اللهم امين قولا وعملا قولا وعملا. قال هم الذين يصلحون ما افسد الناس من سنتي من بعدي. في حديث اخر قال هم ناس قليلون صالحون بين ناس كثيرين، من يعصيهم اكثر ممن يطيعهم. لذلك على الحريصين ان يكونوا من الغلباء الذين لهم طوبى وحسن مآب ان يصبروا على مجابهة الاخطاء ومعاشرة الناس الذين لا تطيب لهم إحياء السنن وإماتة البدع. بعد هذه الكلمة اتفضل إذا كان عندك كلمة. لا بقى كلمتي أنا بس تعليق على القيام والجلوس. نفرض إنك أنت جيت والمحل هذا مليان كله، فشرفتنا بهالمحل، وهذا المحل كله مجدود جدا. وأنت رجل جليل ومحترم. وين وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني كما انه الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان يدخل على جماعته ما يوكلوش والمحل منام ونفته وين كان يحطوه. هذه القضية بدنا نعرف السنة نحن حتى نعرف جواب هذا السؤال. أما بلغكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من سنته أنه إذا دخل المجلس جلس حيث انتهى به المجلس؟ وهي نحن جلسنا هنا، ما تصدرنا ولا جلسنا هنا. لا عفوا يا سيدي، هذا جواب سؤالك، أن الرسول اللي هو سيد بشر إذا دخل هذا المجلس الذي تصفه بأنه غاص ممتلئ أين يجلس؟ هناك. وكما قلت أنت صدر المجلس تحول أنيف، صح ولا لا؟ فإذا يجب أن لا نغتر بالظواهر، ها؟ ويجب أن نتبع السنة ونحييها ولو كان الناس على خلافها. لكن هنا ملاحظة، وهي لكل مقام مقال ولكل دولة رجال. فإذا كان مجلس أهله متدينين كما نظن في الحاضرين فهنا يجب أن نحيي السنة، وإذا ما أحييت السنة في هذا المجلس فهل تحيي السنة في البرلمان؟ لا. فلهذا يجب أن نبدأ بأنفسنا نحيي السنة مع أهالينا مع إخواننا مع أصدقائنا، وبذلك تنتشر السنة رويدا رويدا كالحصوة تلقى في الماء الهادئ فتعمل دائرة تنتين ثلاثة أربعة، ثم تغيب الدوائر عن الأبصار لكن لها علامات في كل البحار. وهكذا ينبغي نحن ننشر السنة، ما نفاجئ الناس مفاجأة بمثل هذه القضايا، وإنما نمهد لها بالبيان السابق المتقدم. هذه ذكرى تنفع المؤمنين إن شاء الله. في مولانا في أحد جلسات الرسول جاء بعض الشباب كانوا سباقين في الحضور للرسول، بعض الصفوف الأول، وجاءوا لأظنهم جماعة من البدريين وجلسوا حيث ما يجلس بهم ما ينتهي بهم المجلس. فبعض المنافقين قالوا الرسول ترك أصحابي واستلم الشباب، ولا وطبعا الرسول خلاهم على وضعهم. لكن من في اجتهادات لبعض العلماء لو كان أحد الحاضرين من الشباب قام وقدم أحد الكبار المسنين أصحاب الفضل والعلم، فأليس له حق أن يقبل؟ ليس لذاك الشاب أن يتحرك